غاصب والمالك أي المغصوب منه أثناء رد المال المغصوب وتسليمه، فقال المغصوب منه إن المال المغصوب ليس هذا، إن المال المغصوب ليس هذا، وقال الغاصب إنه المغصوب، فالقول للقابض الذي هو الغاصب. لأن نعم، لأن القاعدة أن القول للقابض سواء كان ضمينا كالغاصب أو كان أمينا كالمستودع. نعم، لأن هو بده يقوم بالرد. نعم، فأنت ما تقدر تحكم عليه هذا، أنها مبنية فقط على التصديق لمن نصدق، مو يعني خلص القابض يقول نطلع لنعرف من المدعى عليه، من المدعى عليه، فالقابض يرجح إلى لأن هو ده يقوم بالرد، فمن يعتقد أن هذا المردود ليس هو عليه أن يثبت، هذا هو، لأن البينة على المدعي، المدعي هو الذي يدعي خلاف الظاهر، والمقصود خلاف الظاهر يعني خلاف الأصل. شلون واحد يقول أنا أطلب فلان هالقد، الأصل براءة الذمة لازم تثبت دينك عليه، هذا ده يقول أنا رديت، هذا هو المقصود، أنا دا أقوم بردك، تقول مو هو قيم الدليل، هذا هو بس. لأن أول شيء القاضي عليه أن يعرف من هو المدعي ومن هو المدعى عليه، لأن إذا عرف من المدعي هو المطالب بالبينة، أما ما يعرف لا. وقد تتبدل صفة الشخص في الدعوة مرات، أنا قمت دعوة على فلان، أنا أطلبه من المدعي، أنا اللي دا أدعي عليه أنه مسؤولة، من اللي يقيم البينة؟ هاني دا أدعي أنه أطلبه، هو ما مطلوب منه أقول له اثبت نفسك أنت، ما مطلوب، لأن أصل براءة الذمة متمسك أنا منتكي، أنا أصل براءة الذمة مو هيجي. إذا قلت أنت أيها المدعى علي أنت المديون، تقول نعم ولكن سددت له الدين، من صار المدعي؟ هذا اللي قال سددت الدين، صار مدعي، صار شنو؟ مدعي، ده يدعي التسديد، هو لازم يقيم البينة، يعني دعوة أخرى بنفس الدعوة. يقول أنا أطلبك هالقد، بعد أنا أقر انتهى. اسمع، مو أقر أخي، شوف أنا قلت أطلبك لك نية، مو هيجي، من المدعي أنت؟ اثبت أنا ما أطلب، مو قلت نعم يطلبني لكن سددت الدين، من صار المدعي؟ أنا اللي قلت سددته، معترف ثاني، لكن قلت سددت للدين، اثبت التسديد. بعد أن اتفقنا الاثنين على وجود الدين؟ مو اتفاق، ماكو اتفاق، اعترفت يا أخي السائل، قلت تعمل أنا أطلبك يا محمد، مو ما عندك تنكر أنت، ما عندك، أنا يقين بينه، أنت قلت لي نعم أنا سددتك الدين، أنا معترف خلاص، لكن دا أدعي فراغ ذمتي بأنه أدتك الدين، من اللي يثبت لازم؟ المدعي، هذا المدعى عليه الذي يقول أنا أعترف أنت كنت تطلب لكن سددت الدين، دا أدعي التسديد أخي، فصار هو المدعي. المهم أول شيء أن تعرف من المدعي ومن المدعى عليه، ولذلك خلوا الروابط، المدعي هو من ادعى خلاف الظاهر، المدعي من يريد أن يثبت شيء إلى آخره، يكون روابط الحاصل. فهنا جن هذا واحد القابض الغاصب ومغصوب، وده يعترف بالغصب، لكن ده يختلفون بالرد، الغاصب يقول أنا رديته، هذا هو اللي غصبته، يقول لا مو هذا اللي غصبته، غيره. المن يصدق السر هالحالة الغاصب أنه رد هذا المصحل المغصوب منه، أن يثبت أن الذي غصبه ليس هذا الذي يسدده، غيره هو يثبت. نعم، قال مثلا لو غصب الغاصب ثوب قماش فأتى بعد ذلك للمغصوب منه بثوب قماش شامي قائلا له إن الثوب الذي غصبته منك هو هذا، يقول له لا هذا مو هو، أو قال المغصوب منه إن المغصوب مني غير هذا الثوب. أي نعم، وقال نعم. هو لازم يثبت المغصوب منه. نعم نعم، الذي سقطت الذي. طيب قال وقال المغصوب من إن المغصوب مني غير هذا الثوب وقد كان ثوبا هنديا فإذا حلف الغاصب أن الذي غصبته هو هذا القماش ولم أغصب قماشا هنديا فالقول للغاصب لا يقدر يحلف عن مع اليمين لا يحلف بيهم يقول ماكو يمين وإن هو لازم يثبت هذا ما عنده يعني بينة ما عنده كذا قرينة شبهة كذا ضعيف فيوجه إلى الغاصب يمين يمين لأجل حتى يقوي أما لو نكل الغاصب على اليمين على الصورة المذكورة يثبت أن ما غصبه قماش هندي ما قال النكول دليل أدل لأن النكول قرينة على أنه كاذب في إنكاره لأن لو كان صادق لحلف ولكن هذه ليست قرينة قاطعة ولذلك الفقهاء قالوا في هالحالة القاضي يرد اليمين على المدعي الذي عجز ما عنده بينة مو إلا حقي حلفة هذا هم حلف ترد اليمين على المدعي حلف فإذا حلف هو يكون القول قوله هذا لأن ثلاث مرتين بل لأنه شنو اليمين اليمين لا يزال هو يعتبر حاجز اليمين هو أن يحلف أصلا الحلف بالله ولكن الفقهاء يقولون إذا كان المطلوب من الحلف يهودي يقدر القاضي يقول له أحلف والله الذي أنزل التوراة على موسى والله الذي أرسل موسى نبيا مو يجوز هذا لأنه القصد من اليمين أن تحلف بشيء يستعظم أن يحلف يقسم به كاذبا اليهودي يستعظم أن يحلف بموسى مو لكن لما تحلف يقول بالذي أرسل موسى تمام الله أرسل موسى نبي وإحنا نعتقد هم يعتقدون أن الله أرسل موسى فتحلف بذلك عيسى عيسى لكن إذا تحلف بشيء تقول احلف بالصنم باللات والعزة ما يجوز تحلف بذلك وإن كان عظيما عنده ما يجوز هذا تعال بس الأستاذ مثلا في بغداد يقول له تعال حلفك بالعباس ويعرف القاضي يعني هو إذا تحلف بالله يكذب لكن تقول له احلف بالعباس ما يحلف مو هل يجوز أنت تستغل هذا وتقول له احلف بالعباس لا لا يجوز هذا لأن الحلف بغير الله لا ما يجوز هذا الذي خلق العباس يجمع بينهم لا ما يجوز مخالف بالعباس هروح عليه ولا محش باش هذا هو هذا موجود شنو هذا مو قضية هذا أذكر شيخنا ونحن صغار ونحن صغار أطفال كنا نتحالف فيما بيننا فأحدنا يحلف بالله لكن لو قيل احلف برأس أبيك ما يرضى ما يجوز إن الله ينهاكم أن تحلف برؤوس أبائكم لأن هو اليمين حاجز لا يزال يبقى يمنع الواحد أن يتجاسر ولذلك الامتناع عن اليمين مو كل الفقهاء يقولونها قرينة قاطعة أو ناخذ لا يجوز ولذلك قالوا يرد إذا امتنع عن الحلف ترد على الآخر ليش؟ لأنه يجوز هذا الشخص هو صادق لكن يستعظ من يحلف بالله يقول لك روح ماري الآن أخذ المال ما أحلف ورعا منه نعم يستعظم أنه يأتي ويحلف بالله على مسائل هذه قد يكون أنا مو دقيق حافظها 100% مهنا المسألة ليس أو أنها مسائل هينة ما تستحق لا أدري يعني ليس هو حجة قاطعة لكن حجة اعتبار لأجل أن يبقى اعتبارها ترد على الآخر خلي المدعي عليه ما حلف المدعي ما عنده بينة فهذا المدعي عليه نكل عن اليمين فأما القاضي من تلقى نفسه يردها أو بطلب من المدعي يقول أريد خليه هو يحلف فإذا كان المدعي صادق وعجز عن البينة وما إلى ذلك خليه يحلف حتى يتقوى وينجل الأمور أكثر فأكثر ويأخذ نعم شيخنا هل يأتي هذا الخلاف في نكول المرأة عن اللعان؟ لا إذا نكلت نعم لا عن الزوج وهي نكلت لا ويجرأ عنها العذاب أن تحلف نكلت وإذا هي ما حلفت لا إذا هي ما حلفت لليمين هل يقام عليه الحد لا ما يقام عليه الحد لأنه شبه هنا يا شيخ أصلا ويدرأ عنها العذاب أي أن العذاب قائم عليها لا يدرأ إلا بأيمانها هذا مو العذاب قائم الدرقة شون درقة دمغة هو تمنع السهم من أن يأتي، مو السهم يأتي ويجي الدرقة عليها. لا هو حلف مفهوم، استدل بالمفهوم. حلف أربعة أيمان، ثم قال بعد أن حلف. هذا لما حلف أربعة أيام إذا نكرت ويدرى عنها العذاب أن تحلف كذا، فإذا ما حلفت نكلت هذا، هل يقام تجي هنا أدلى الحدود بالشبهات؟ الخلاف موجود هنا شيخنا، أن النكول عن اللعان في خلاف. بعض العلماء قال النكول دليل على صح هذا، على صدق الزوج، لكن معدنا قاعدة أخرى، أدلى الحدود بالشبهات، لكن يصير التفريق بينهم، لأن اللعان إذا تم ولو حذفت يصير تفريق بينهم. يا شيخ في هذا المسألة هل يجوز للمرأة أن تحلف لقيت تبرئ نفسها من القتل لأنها قتل، يعني يصلي إلى القتل بالضرورة؟ أن تحلف باللعان، أنت تحلف بالله أربع مرات الخامسة، لقيت أن يجوز نفسها من الله؟ لا ما يصير، يدعو عنها العذاب تحلف بالله أربع شهادات إنه من الكاذبين، والخامسة أن عليها غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ما هذا؟ لا ما يجوز تحلف فيه حتى تدرى عنه العذاب، تنكر والسلام. هذا هو. قال أما لو نكل الغاصب عن حلف اليمين على الصورة المذكورة يثبت أن ما غصبه قماش هندي، كذلك إذا اختلف في صفة المغصوب، فالقول مع اليمين للغاصب، فلو اتفق الغاصب والمغصوب من على أن المغصوب هو هذا المال ولكنهما اختلفا، فقال الغاصب قد غصبت المال على هذه الحال، وقال المغصوب من قد غصبته وهو جديد، وأقام كل منهما البينة، ترجح بينة المغصوب منه. أما إذا لم يقم أحدهما بينه فالقول عند الإمامين للمالك، ويضمن الغاصب نقصان القيمة، وأما عند الإمام فالقول مع اليمين للغاصب. هو هذا مع الإمام. نعم هو أولى. نعم قال أما لو حلف الغاصب اليمين وبعد أن أخذ المغصوب منه المغصوب غير جديد حصل على شهود وأثبت أنه قد غصبه وهو جديد، فإذا كان النقصان يسيرا ضمن الغاصب قيمة النقصان فقط، أما إذا كان النقصان فاحشا يكون المغصوب منه مخيرا على ما جاء في المادة 900، يعني لا يقبل أو القيمة نعم. قال اختلافاتهما في تلف المغصوب بعد الإعادة أو قبلها. هذا عنوانه. لو ادعى الغاصب هلاك المغصوب في يد المغصوب منه بعد رده إياه، وادعى المغصوب منه هلاكه عند الغاصب، وأقام كل منهما البينة، ترجح بينة المالك عند أبي يوسف. مثلا لو ادعى الغاصب أن الدابة المغصوبة قد تلفت في يد المالك بعد أن ردها وأعادها إليه، وادعى المالك أن تلفها ناشئ عن ركوب الغاصب إياها وهي في يده، وأقام البينة، ترجح بينة المالك، ويلزم الغاصب ضمان القيمة، لأن الأصل عدم الرد يا شيخنا ولا ماذا يعني؟ نعم يعني هو يعني غصبها سالمة، فيبقى هذا الوصف إلى أن يثبت هذا الغاصب العكس. كذلك إذا كان المغصوب دارا وأقام صاحبها البينة على أن الغاصب قد هدمها، وأقام الغاصب البينة على أنه ردها إليه سالما، ترجح بينة صاحب الدار. كذلك لأن الغاصب غصبها سليمة، والمطلوب من الغاصب أن يرد ما غصبه كما غصبه، فعليه هو أن يثبت أن هذا. نعم. قال تعارضت البينة بس ترجح الخلاف في الحقيقة يا شيخ هنا اختلافهم في الرد، هل رده ولا ما رده؟ لا لا لا رد بس يقول لا رد وهلكت يقول لا هلكت يدعي الغاصب يقول رديت إياه سليمة وهلكت بيده، المغصوب من يقول لا ما رد إياه سليمة، أما ما ردها أصلا أو ردها خربانة هالكة مهدمة، مو إلا خربانة ما يلقى لها وجود، يعني لما يسلب معظمة يكون كأنه غير موجود، يعني الاختلاف في صفة الرد كيفيته، الكل متفقين على الرد، لكن الغاصب يقول رديتها سليمة، المغصوب من يقول لا ما رد ليها سليمة معيبة وهي في يده وردها لي معيبة. نعم لكن في بينة الخارج حق الله ما أقوى بعد هنا نجي في الأصل، هو الغاصب اعترض والأصل أنه غصبه شيئا سليما لأن كانت بيده، على اليد ما أخذت حتى تردهم كما أخذته، فهكذا لما يصير التكييف هكذا عرفنا من الذي يدعي من الذي يدعى عليه. فبعد ذلك من المطلوب بإثبات ما يدعيه. قال كذلك لو شهدت شهود صاحب الدابة المغصوبة على أن الغاصب قد قتل الدابة المذكورة. وشهدت شهود الغاصب على أنه قد أعادها وردها لصاحبها سالمة رجحت بينة صاحب الدابة، لأن القتل وهدم الدار يتصور بعد الرد، فيجعل كأن الغاصب ردها ثم هدم الدار وقتل الدابة. لا لا هاي مسألة شوف الله لواكب نقرا المرة الثانية. قال كذلك لو شهدت شهود صاحب الدابة المغصوبة على أن الغاصب قد قتل الدابة المذكورة وشهدت شهود الغاصب على أنه قد أعادها وردها لصاحبها سالمة رجحت بينة صاحب الدابة. صاحب لماذا؟ قال لأن القتل وهدم الدار يتصور بعد الرد فيجعل يعني يتصور بعد الرد. قال لأن القتل وهدم الدار يتصور بعد الرد، يمكن يردها ويهدمها بعدين. لا يا شيخ يردها مفخخة مثلا بالجناب بجنب عنده. لا ما أظن هذا أخي أو بالعكس بالأقرام مرة أخرى. قال لأن القتل لا لا كذلك لو شهدت شهود صاحب الدابة المغصوبة على أن الغاصب قد قتل الدابة المذكورة. أن الغاصب قد قتل الدابة المذكورة ده. وشهدت قتل الدابة المغصوبة بعد ردها لو شهدت شهود صاحب الدابة المغصوبة على أن الغاصب قد قتل الدابة المذكورة. هو بيتكلم بعد الرد يعني بعد الرد نعم بعد الرد الخلاف بعد الرد بعد نعم وشهدت شهود الغاصب على أنه قد أعادها وردها لصاحبها سالمة رجحت بينة صاحب الدابة لأنه القتل صار بعد الرد ولا يتصور أن المالك هو يقتل دابته وذاك يدعي هو المغصوب منه صاحب الدابة اللي قتلها فبينتها وترجح. قال لأن القتل وهدم الدار يتصور بعد الرد فيجعل كأن الغاصب ردها ثم هدم الدار وقتل الدابة، فكانت بينة صاحبها أولى لأنها تثبت سببا حادثا للضمان، لكن ترجح عند محمد بينة الغاصب لأن البينة هنا بينة خلاف الظاهر صارت، لأن البينة حجة محمد أقوى صارت. نعم. لأنه البينة تقام خلاف الظاهر. نعم المالك ما يقتل دابته هذا الظاهر مو؟ نعم. فإذا قام بالبينة الغاصب خلاف هذا الظاهر فترجح بينته لأنه تقام على خلاف الظاهر ترجح الخارج بينته على الداخل. أنا أقول هاي مالتي مويتي أنا مالتي، يجي واحد يقول لا هاي ليس كانت مالتك أنا اشتريتها منك. شوف هاي الخارج ده يثبت خلاف الظاهر وهو أن حيازة المنقول هو سند الملكية. فإذا أثبتت خلاف هذا الظاهر وهو أن المنقول موجود المنقول في اليد هو دليل الملكية أثبت خلافه خلاف هذا الظاهر. لأن لما أكون هذا شيء ملكه مو يبقى أبدا، يمكن أن يخرج بالهبة يمكن بالبيع مو تمام وليس إلا بالغصب. وأنا أثبت أنه هذا أثبت الثاني أتلفته أو أخذته أو غصبته. يعني شيخنا قول محمد هنا أرجح. نعم أقوى. نعم بأن يثبت بينت خلاف الظاهر. نعم نعم. ببينته خلاف الظاهر يعني الظاهر هو حجة صحيح. نعم. لكن إذا أثبتت خلافه. نعم. إذا صار أقوى من هذا الظاهر يتمسك به. نعم. يعني يقولون مثلا إذا شافوا فد واحد لابس عمامة وبيد عمامة وده يركض وواحد ده يبرق يعني كون لابس عمامة وواحد عمامة هذا الظاهر أنه هذا سارق. فإذا أثبت أنه العمامة الثانية اشتراها وما لا ذلك هاي خلاف الظاهر ترجح. قال شوف هاي تجي بالنفقات الزوجة. إذا ادعت المرأة بأنها فلان لا ينفق عليها الحنفية في هالحالة لا تثبت النفقة في ذمة الزوج إلا من تاريخ إقامة الدعوة وإثبات أما عن مدة سابقة ماكو ما هذا يعني الأصل أنه متبرع ولا الشافعية لا عندهم. يمكن أن تبقى هذه النفقة دين في ذمة الزوج إلى أن يثبت بأنه كان ينفق عليها. حنفية ما يقبلون هذا. النفقة فيها معنى المواساة، وهذه المواساة إنما تثبت بالتراضي أو التقاضي. التراضي هل الإنفاق المستمر، التقاضي من حين إقامة الدعوة. أما الماضي ما هذا؟ الماضي كأن فيه تراضي. لا تراضي أو سكوت أو رضا. ثم كون يعيشون في مكان واحد دليل على أن الزوج هو كان ينفق عليها ويستمر. شافعية يقولون لا، يغلبون عليها معنى الدين، فهاي النفقة تثبت في بنته عليها. زين، هل وفى أو ما وفى؟ لازم هو يثبت أنه وفى هاي النفقة يوم برا يوم. طيب هذا خلال الأصل أن الزوج ينفق على زوجته. الأصل ينفق تمام، لا تمام، لكن مو واجب عليه يعني دين هذا بأن ينفق عليه كذا. فالمالكية أو الحنفية يقولون لا، هذه فيها معنى مواساة يعني بها يعني غير الدين غير شيء هذا. فهذا إذا أما الداعي بالوقت أو تسكت عليه سنة سنتين، بعضها تيجي الداعي لا دليل أسقطت حقها وأنه كذا. شافعي يقول لا، هذا الدين لا يسقط بالتقادم، لو بالأداء لو بالإبراء. الإجراء خليه يثبته، هي ده تنكر الإبراء ما ادعت هذا، سكتت عنه. صاحب الحق إذا سكت مو معناته سقط حقه، لازم يثبت هو. ترجيح الحنفية أقوى، لأن الأصل يعني باقي وعايشين بمكان واحد، وطبعا عادة الزوج هو ينفق. فإذا ما انفق ومتى التبريد تقيم عليه دعوة طالبة مو هكذا؟ نعم. فسكوتها في الحالة مو يدل على الإبراء. لكن يا شيخ مثلا في أمريكا تزوج واحد مسلم تزوج نصرانية، وعندهم النص النفقة نص عليها ونص عليه، أسلمت وتبين لها أنه واجب على أن ينفق، فرفعت عليه دعوة في محكمة إسلامية، هل يسقط ما مضى؟ استعد الحنفية ولهنا أقوى، نصرانية ومسلم. النصارى ما عندهم شيء، وتجي تتعلق بذهب الشافعي. لا أنا أقصد فيما بعد عرفت أن لها حق النفقة. عرفت ما عرفت هذا ما لي لازم بعد الدعوة. بعد في الإسلام هذا. عرفت في الإسلام أن لها حق. عرفت هذا حق. مو إحنا هنا لو كانت مسلمة وتعرف حسب المذهب الحنفي يثبت لها حق النفقة من وقت التقاضي، من وقت ما يحكم. أنا أجي أطبق عليها المذهب الشافعي. يعني كل واحد إلى وجهة نظر، كل واحد إلى وجهة نظر ويكون أرجح. لمعنى مو الفقهاء أخي لما يظل يمشي هو يعني وضع قواعد مو شرط يكتبها، يعني قواعد بالأصول الفقه مو ابتدعت ابتداعا، مثل قواعد الشعر. العرب ابن القيس كان ينظم شعر، لكن كان هو بديهة يعرف قواعد الضبط متمام. بعد ذلك وضعت البحور ومدري شنو كذا. كذلك أصول الاستنباط ما حل مبتدعة، لأن قواعد أصول الفقه منها لغوية وهم أهل اللغة، منها مقاصد الشريعة وهم يعرفون المقاصد، مو شرط تاليها قامت تكتب وتضبط قواعد أصول الفقه. هنا لما ضبطوها كل واحد أكو أشياء يعني يختلفون بها، فالمفهوم المخالفة الحنفية يأخذون به، يقولون لأن هذا متى يراعى، يستدلون بالآية وإذا ضربتم في الأرض فإن خفتم أن يفتنكم الذين فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة. فهل هذا مفهوم الخلاف؟ ليس معتبرا هنا. مفهوم المخالفة يقتضي أنه إذا أمنت الطريق ما تقدر تقصر، بينما بقي القصر سواء أمن الطريق أو لم يأمن. إذن متى يعتبر مفهوم؟ جاء فيه نص أدى من خالف عدم اعتبار. أنا متى سألت عنها رسول الله فقال لي رخصة. هذا ما قال قصدي أخي، أنا متى نبسط وشدوا بعد أدلتهم يعني كمثال. كمثال يعني قد يختلفون في بعض القواعد، مثلا حديث الأحد هل يقيد مطلق القرآن يخصص عام القرآن؟ الحنفية ما عندهم هذا، ما يخصص، حجة أن القرآن قطعي الثبوت. وحديث الأحد هو ضمنية ثبوت متواتر. الجمهور يردون عليهم يقولون إذا كان حديث الأحد ضمنية ثبوت هو قطعية الدلالة، العام مو قطعية الدلالة، قطعية الثبوت ضمنية فتعادلة. الحاصل فلما وضعت هذه القواعد أكو خلاف في القواعد لكل واحد هذا. استشوف المنقول عن الإمام الشافعي أنه يجوز أو يباح للرجل أن يتزوج ابنته من الزنا، كلام يعني هذا فقهاء يقولون هذا شاب. وشو من ينطلق الشافعية في المسألة أو على الأقل قول موجود عندهم في المذهب يعني مو شاب، يقول لك هذا لما يموت ترث هذه؟ لا ما ترث. ليش ما ترثها؟ لأنها ليست بنته. لكنها بالمائة. اسمع. ليش أنتوا تقولون لو بنته لو مو بنته؟ بنته لازم ترث. مو بنته ما ترث إذا أنا أتزوج غير بنتي. بتلاحظ؟ الآخر يقول لا. هنا البنوة والكذا دي يكون من جزء من حليب المرأة وماء الرجل، هاي مسألة حسية، ولذلك الرضاعة سنتيا دي ينبت كيانا منه. فهذه نعم هي تكونت بالزنا، بالزنا نعتبرها من العقد، لكن في الحقيقة هي والبنت الشرعية سواء من جهة أنها جسمها وبدنها دي يتكون من ماء الرجل ومن لطفة المرأة ومن حليبها بعد إلى آخره. شوف هذا فهنا نعم ما أخذ به لأنه هذا ما مألوف يعني ما وارد عنا واحد يستعمل من عائلة عند المجوس يجوز يتزوجها. المهم من ذلك احنا مو نتبع سقطات أو أقوال مرجوحة وأنا التماع. أنت مثل أقوال فقه مثل فالمائدة فيها صنوف الطعام أطايب الطعام مو هيجي أكو فد نوع أكل مختلف فيه نفسك تعافى خلاص أكو غيره. الضب هسه حرام أكله له حلال حلال النبي خالد قام يأكل منه النبي يأكل يعني حرام قال لا مو حرام حلال نفسي تعافه لأنه لا أجده في أرض قومي مثلا. هاي واحد هاني أكو ترجيحات أكو هذا أولى هذا أحسن إلى آخره. أو مبني هذا قول على قد قاعدة ما يجي خالفها تماما المصرات وكذا، ليش ما يأخذون بي ما أخذوا بي؟ مو هم بدي يقولوا ما هذا يخالف قواعد الشرع جاهر بيها مو تلاحظ دخلنا إلى آخره. فشاهدي يعني إحنا الأتباع نلتزم باتباع ما جاء به الشرع في القرآن والسنة، هذا الواجب لا يتخلف ولا ينقطع وليس خاصا على الصحابة أو الذين شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم، وواجب علينا ولو بعد ألف سنة أو كذا نتبع ما شرعه الله في القرآن وما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. كيف هذا وصل إلى لأهل العلم القرآن والمفسرين ماذا فسروه والأحاديث يقولون هذا حديث صحيح. من قال صحيح؟ ناس الله يهيئهم غربلون الأحاديث ويسر لهم ذلك الله تعالى. ليش يود يعرف يسر؟ لأن السنة مبينة للقرآن وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليك. شلون أعرف هذا مبين؟ لازم يكون محفوظ السنة لأن حفظها ضروري لحفظ القرآن. من يدلينا أن هذا صحيح؟ الجرح والتعديل هم بشر هاي أقصى ما عندهم، الله يسر لهم ذلك وما يمكن إلا هذا التيسير. ولا واحد يحفظ 10,000 حديث ولازم يمتحنون الخبار يقلبوا له المدري شنو ويرجح لكل واحد، من يقدر يسوي هذه؟ ليش هذا الحكي هذا؟ ولذلك السنة محفوظة في الأمة ولم يضع منها شيء وليست محفوظة عند رجل واحد، عند مجموع الأمة، عند مجموع الأمة بس. هذا حتى أنت تبحث وكذا وكذا. أما القرآن الله تولى حفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحفظه. الله تولى حفظه خلص، ولذلك ما ضاع منا شيء. الله يسر تدوينه من زمن أبو بكر بعد تردده، عمر قال له هذا خير إلى قبل حفظوها للصحف عند حفصة، ثالث زمن عثمان مسألة القراءات على الحروف فالمحفوظ، ومحفوظ بالحفظ بالصدور بالصدور. هسه بيهم ناس بيعرف العربية حافظ القرآن مو هيجي. هذا الله تولى حفظه. أنا أذكر في حينها بالستينيات اليهود طبعة وطبعات حرفوا القرآن بعض كلمات تخص بني إسرائيل انكشف تماما. وأنا أذكر كانت فتوى الأزهر بأنه تحرق هذه أو تتلفها للنسخ هذه رأسا انكشف. هذا ما موجود بالسنة يمكن صارت أحاديث مكذوبة لكن جو ناس فرسان بينوها أبدا لم يمر يعني حديث مكذوب وراك عند الأمة لا يوجد هذا. هناك من دل عليه وكذا حتى قال قائلهم شيخنا في هذا قال لو أن إنسانا هم بالسحر هم أن يكذب على رسول الله لأصبح الناس يقولون فلان كذاب. لا لا محفوظ هذا أخي يعني شدة عناية لا بل لا يمكن هذا اتهموه بكل شيء. وهذا الذي قال دزوه مثل ما يمكن الوليد شلون هذا استقى له فكر وقدر فقتل كيف قدر شلون يريد يقول إن هذا إلا سحر يؤثر ما يقدر هذا ولا يقدر يسوي في الشيء. لو شئنا لا أتينا بكذا كذب هذا خلص عاد يختلفون. وشن علم هل القرآن معجز لأن الله صرفه البشر عن أن يأتوا مثل الصرف يسموهم أو هو بذاته معجز؟ بذاته. النتيجة الكل متفقين أنه معجز لكن سبب الإعجاز هل الله عجزهم وصرفهم ولكن هو بذاته عاجز ما يقدر خلاف ما يأثر بالنتيجة. السنة لا مجموعة محفوظة وليست كاملة. أبو بكر خذ عليه ميراث الجدة وعمر الاستئذان البلي لا ما غير قال من عنده واحد قال قال لا سمعت رسول الله أطعم الجدات السدس. أبو بكر على طول صحبته فات عليه بعض هذه لكن ما فات هذا مجموعة على الأمة أبدا. ولذلك أرسله قال أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما ضاع شيء يعني إذا أنت نسيته غيرك حفظه. أنا أدرك هذا المعنى لكن يعني يبدو أن في هذه الكلمة ما يشعر بأن درجة حفظ السنة أقل من درجة حفظ القرآن لأن السنة بالأخير هي قول النبي لا أخي وحي من الله عز وجل. لا مو هذا أخي شدة الحفظ القرآن الله تولى حفظه. نعم التوراة كذا بما استحفظوا عليه تركه لهم فصار تأويل وتحريف. القرآن ما يقدر حد يسويه ومرره. مسلم الكذاب جاب ضحوك عليه من زمن النبي مو وبعده شد شاف مبطلين شد حاولوا أنه يدسون عليه يحرفون مدري إيش كذا بهالمسألة يوقفون عندها. شد جاب بلغاء في الأمة العربية اللغة العربية عجزوا ولم يقل لنا أن واحد ألف على كثرة الملاحدة والمبطلين والكذا هذا زمن قدر واللي جسر على هذا يطلع بحوكة هاي مثل كذا منه نقي بالضبط فهذا هذا تولى الله حفظه ما يقدر واحد يأتي مثله. السنة لا المعنى من الله واللفظ من النبي. يمكن واحد سوى أحاديث كل موضوعة وعبرت وكذا لكن لم تعبر على جميع الأمة. يوجد من ينبه عليها وبهذا التنبيه يحصل المقصود. يعني أنا أقصد يا شيخ الحفظ في السنة لا شك أنه ليس كالحفظ في القرآن. إيه بيك خالف هذا شيء يترتب عليه. هذا يترتب عليه مثلا يكون لأهل السنة. مو هذا أخي مثل ما أقول. والشيعة مقال في السنة. ما أقول مقال أخي الله يحفظك. الشيعة مردودين أصلا الشيعة يقولون اللي يحفظه هم الأئمة. الأئمة هم اللي حافظي. كما أن النبي هو حافظ أنا ما أقدر أصير بقد حفظ النبي لأن يوحى عليه. عندهم أنه كلام الإمام مثل كلام النبي بل يقيد كلام النبي. نعم. ما عندهم إجماع. الإجماع يقولون بشرط يكون معتبر إذا كان فيهم واحد من الأمة. إذا ما عندهم إجماع حصروه كله بكلام أمتهم هو يقيد السنة هو يقدم على السنة لأن ما عندهم شيء هذا الطعن. احنا نقول مثلا هذا القرآن يحفظه ألف محفوظ السنة مجموعة إذا أنت ما عرفت غيرك يعرف، هذا يقصد من المقصود، اللي يعرف هذه السنة يبينها. وهنا يأتي خطورة التعصب، التعصب هنا خطورته. أنت ما تعرف الإمامك أو الشافعي أو الحنفي قال قول ما وصل هذا الحديث، فأنت واحد عرف قال يا بعض حديث كذا كذا كذا، ترجع أنت قوله. هذا الذي كلفنا به وامتحنا به، هذا المطلوب. القرآن لا، كل حرف كل نقطة دي تولى الله حفظه، لأنه هو الأصل. أما السنة فيكفي أن تحفظ يكون محفوظة بكل، ما مطلوب أن نحفظها 100,000 حديث يعني، هل مطلوب من هذا أو يقدر هذا أو مطلوب أو يكلف به؟ مطلوب أحاديث الأحكام يقوله للمجتهد. نعم يعرف الحديث الأحكام، قد تقيم عليه بعض الأحاديث الأحكام، لأن هو مو من الذي هو ده ينقل هذا، وما يبثه للناس هذا فيه الكفاية، فيه الكفاية. إلا واحد يتبحر ويزداد، الله ده يرضى منك هذا هالقد. يعني ما كلفنا أنه أنت ما طول مسلم لازم تعرف. الصحابة ما كانوا منهم، مو كانت تخفى عليهم بعض السنة؟ نعم تقبل ما تقبل. نعم خفي على عمر حديث الطاعون، مال الطاعون وحديث مال الاستئذان موجود هذا، والتيمم. لا احنا ما نريد هنا، انت عليك ان تحرص على ان تتبع السنة، تعرف السنة ما تحتاج انت بالذات، لازم تعرفها، هاي كلها مطلوبة، والله رضى منك هذا. انا اقصد يا شيخ عدل اهل السنة في انزال السنة منزلتها ودرجتها بالنسبة للقرآن. ابن خلاصت هذا ما يخالف يعني. اسمع ما كنت طلعني ما يخالف، اذا اسمع المطلوب ان تكون يعني السنة يحفظها كل واحد. لا هل هم يحفظون كل واحد السنة؟ اترك مال السنة، السنة عندهم قول أئمتهم. هل مطلوب من كل شيعي يحفظ كل ما قال علي ثم ما قال الحسن ثم ما قال الحسين؟ لا مطلوب منهم هذا، لما ما مكلفين دي ليش دا يكلفونا احنا بأن المسلم يحفظ السنة؟ أشيخ كيف نرد على من يقول أن يعني يحتسب بقول الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فيقول البخاري ومسلم بشر غير معصومين ويقع في كتابهما الخلل. هم ينقلون أخي ما أخي قلنا هذا معصوم. نعم. إذا فات البخاري، هو أصل البخاري قال أنا ما جمعت كل السنة وليس كل ما قلته السنة، عند كتاب التاريخ عند غيره ما يقول هذا. فأنت تتكلف أكثر مما الله من يكلف به. هذا أقصى أن تبذل جهدك، ما مو مقصور خدمة السنة وهي خدمة عظيمة من رحمة الله من كذا، وزعها ما يحصرها على فئة معينة، احفظ السنة. ولذلك ما محمد يقول الفئة المنصورة إذا ما يكونوا أهل الحديث لا أعرف منهم هذه. فهذا المقدار الله كلمنا هذا من رحمته جعلها محفورة عند جموع الأمة، وحبب كل واحد أنه يتعلم السنة ويطيع السنة الطاعة المطلقة للنبي فقط أي لسنته. لكن الجاهل علي واجب، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مسألة بسيطة، ما تعرف اسأل، تعرف اكتفي بما عرفته، تقرأ آية القرآن عرفت معناها خلص، ما عرفت اسأل، مو بس تقرأ وما تعرف شنو المعنى وهكذا. أما هؤلاء قوم بهتوا، هذا آخر فئة اللي تقدر تحاجدنا وتجيب عقل معقولة، حجة معقولة. نعم. قال رحمه الله لكن ترجح عند محمد بينة الغاصب، لأن البينة هنا بينت الرد العارضي، والبينة هي للإثبات. الأحكام التي يتحد ويختلف فيها المغصوب المنقول والمغصوب العقار. المغصوب نوعان، النوع الأول المنقول ويبين في هذه المادة، النوع الثاني العقار كالرحى والدكان والدار. وحكم هذا عقار يعني الأرض وما اتصل بها، هو الأصل في العقار الأرض، لأن ما تنقل تحفر يبقى أرض هذه، لكن البناء عليها يتبعها صار كل عقار. البستان أرض بذات شجر كلها صارت هاي تابعة للأرض، التابع تابع. العقار إلى أحكام خاصة به، والمنقول إلى أحكام خاصة به، من جملتها ما يخص الغصب نشوف بما يتحقق الغصب وبما يحتص الرد، لأن الرد والتسليم هذه معاني شرعية فقهية لها مدلول معين، التسليم والرد والغصب كما مر علينا مفهومة إلى آخره. نعم. قال: وهذان النوعان متحدان في حكم واحد هو رده لصاحبه عينا إذا كان موجودا ولزوم ضمانه هاي إذا تلف أو استهلك. نعم. أو طرأ على قيمته نقصا بالتعدي أو التقصير، هاي متفقين بها. نعم. منقول لازم ترده، العقار لازم ترده، لكن كيف يكون الرد؟ هنا لابد يأتي. نعم. كيف ترد للعقار؟ المنقول أني قصرتك العسل الطيقيها، لكن غصبتك أرض، غصبت لك دار، كيف هذا يتحقق أولا الغصب وكيف يتحقق الرد؟ قال: فعليه لو غصب أحد فرس آخر، فكما أنه يلزمه رده لصاحبه إذا كان موجودا في يده، فلو غصب طاحونته أو دكانه أو حائطه كانت موجودة عينا فيلزم ردها لصاحبها أيضا. كذلك لو استهلك الغاصب ذلك الفرس بخذله إياه فيضمنه، كما أنه لو هدم تلك الطاحونة أو الدكان أو الدار ضمنه أو ضمنه بناء على المادة. نرجع على مسألة الرد شلون يكون، يمكن يجي يتكلم عنه. نعم. ويفترق نوعا المغصوب هذان في حكم آخر. أي. فلو تلف المغصوب المنقول بلا تعد ولا تقصير بآفة سماوية. كيف هذا نوعا المغصوب هذا؟ أيوة أيوة. أنا غصبت منك العصا واحترقت. المنقول والعقل. نعم. نعم. قال: وبآفة سماوية في يد الغاصب، كما لو أرسل الغاصب الحيوان المغصوب في المرأة فأخذه السيل ضمنه الغاصب. أما لو تلف العقار المغصوب وهو في يد الغاصب بلا تعد ولا تقصير، كما لو انهدمت الطاحونة بزلزال أو عاصفة أو جاء سيل فجرف البناء، فلا يلزم الضمان عند الإمام الأعظم ومحمد كما سيوضح ذلك في الفصل الثاني. جواد نكمل. نعم. ولو صادف صاحب المال الغاصب في بلد غير البلد الذي غصب فيه المال المغصوب ومعه المال المغصوب، وكان أولا يحتاج المغصوب إلى مهونة الرد ونفقات الحمل، ثانيا قيمة المال المغصوب في البلدة الأخرى أقل من قيمته في بلدة الغاصب، يكون صاحب المال مخيرا عند وجود هذين الشرطين على وجهين، فإن شاء استرد ماله هناك لأنه لما كان لزوم التسليم في مكان الغصب من حقوق المغصوب منه فقط فله إسقاطه، وإن شاء طلب تسليمه إليه في مكان الغصب، وإذا طلب تسليمه هكذا إليه في مكان الغصب فمؤونة الرد ونفقات النقل على الغاصب، لأنه كما ذكر في شرح المادة 94-700 يلزم رد وإعادة المال الشخص الذي يكون له. يعني هو ماذا يوضح الفرق هنا؟ الفرق هنا إيش؟ الفرق إذا كان المغصوب منقول ووجدته عند الغاصب في غير مكان الغصب، غصبت في صنعاء وشفت بيجي في عدن، كان تكون سيارة أو دابة أو عربة أو ما إلى ذلك، هنا مخير المغصوب منه. أما يقول أنا ما أستلم منك ولا أقبل إلا ترد لي في صنعاء، أو يقبله، هذا خيار إله، لأنه يجوز لصاحب الحق يتنازل عن حق صاحب المغصوب منه أن يرده في المكان الذي غصبه. العقار مو هكذا، أنا غصبت في دار في صنعاء وشفت الغاصب بعدن، أقول له جيب لي هنا، مين نقل هذا؟ هو في مكانه، هو عادة ما يسلم إلا في مكانه، ولا يقبل العوض والبدل وما أدري إيش والتنازل، ما ممكن تتنازل عنه. أنت غصبت عقار تتسلم مني في مكان هناك خلاص. أما هنا لا يمكن أقول لك أنا ما أريد أتنازل عنه إلى آخره، لكن كتسليم وكرد لا يمكن أن يكون إلا في محل الغصب إن كان عقارا. أما المنقول فيرد عليه تمسك بتسلمه في مكان الغصب أو التنازل عن هذا الحق بأن يتسلمه حيثما وجده. طيب يا شيخ، ما يمكن أن يقال إنما هلك المنقول بفعل الغاصب وأما العقار فهو هالك هالك سواء غصب أو لم يغصب؟ لا لا، مو هالك إلا بزلزال يا شيخ. لا واحد هذا لا يضمن هذا أخي، لا يضمن. قال مو مسألة ما يضمن هذا، يضمنه لكن مو يضمن يجيب مثله ولا قيمة ولا لا لا لا لا لا. الغاصب اسمع أخي، عندنا قاعدة ما اللي يقول ما يقول الغاصب، الفرق بينه وبين يد الأمين، الأمين لا يضمن الشيء إلا كان هلاكه بتقصير الأمين هذا. فالزلزال لا يضمن الأمين. أنت ودعتها عندي هذه السيارة هذه كذا صار زلزال هلك هذا وكذا ما عليك ضمان، لكن أنت إذا ركبتها فصدمت وكسرت وقعت في وادي أنت تعديت في هذا الأمانة صرت غاصب، والغاصب يضمن مطلقا لازم يرد المغصوب إن كان مثليا عينا وإن كان مثليا مثلا كان قيمين قيمته حتى لو صار زلزال عليه. لأنه قال هنا يا شيخ أما لو تلف العقار المغصوب وهو في يد الغاصب بلا تعد ولا تقصير كما لو انهدمت الطاحونة بزلزال أو عاصفة أو جاء سيل فجرف البناء فلا يلزم الضمان عند يلزم الضمان، وهذا خطأ القول هذا. سيأتي شيخنا يقول لا يلزم الضمان عند الإمام الأعظم ومحمد كما سيأتي توضيح. لأنه يا شيخ ليس ليد الغاصب دخل في الهلاك، ما له دخل أخي، إحنا المنقود لا دخل صار زلزال وهلك السيارة، أنت مو قال هو بخلاف الرأي الثاني مع أبي يوسف هو الرتحة. نعم. يلا توكل على الله. إيضاح القيود، واحد إذا كان هناك مؤونة رد ومصاريف تحميل، أما إذا لم يكن هناك مؤونة رد ومصاريف تحميل كان يكون المال المغصوب 10 دنانير أو 5 ريالات وطلبه المغصوب من حينئذ في بلدة أخرى، فكما أنه على الغاصب أن يعطيه إياه عينا فلو أراد الغاصب رده عينا فلو أراد الغاصب رده عينا للمغصوب منه في البلدة المذكورة فالمغصوب منه مجبر على قبوله وليس له أن يطالب بتسليمه إياه في مكان الغصب أو قيمته. ليش؟ ليش؟ لأنه ليس له حينئذ نقصان حمل ومؤونة رد، يعني أن الطرفين كليهما مجبران وليس لصاحب المال أن يطلب قيمته من الغاصب بسبب اختلاف سعره وقيمته في البلدة الأخرى. تبقى القاعدة، القاعدة سارية المفعول وهي حق للمغصوب منه له أن يرفض تسلم المغصوب إلا في المكان الذي حصل فيه الغصب، ولكن يجوز له أن يتنازل عن هذا الحق ويتسلم المغصوب في غير مكان الغصب. نعم. هذا. قال مثلا هنا شيخنا لو كان سعر الذهبة العثمانية في بلدة الغصب 108 قروش وسعرها في البلد الآخر 100 قرش فليس للمغصوب من أن يطالب الغاصب في البلدة الأخرى بثمانية قروش زيادة على كل ذهبة. ما يصير هذا، ما يجوز. نعم. هو له حق. اسمع أخي. نعم. لو يقول له أريد استهلاكه أو يقبل كما هو. مو يحسب الثمن وما ثمن. يدخل في الربا. ما هذا، مو شيء هذا. وحتى لو قال هذا المغصوب منه أقبل منك تسلم لي الآن، يستطيع الغاصب يقول ما سلمك الآن، أنا مجبور أن أسلمه في المكان الغصب. وأنت لك حق تطالبني، فإذا أنت تتنازل عن حقك لازم أنا أقبل بهذا التنازل. وإذا تقول أنت ما تقبل الآن يجوز أقبل ما لا بد بالاتفاق. بالاتفاق أو بحق، هذا حق هو يريد المغصوب منه مطلقا، هو يقدر يقول طالب أنه يسلم هناك. نعم. أما إذا قبل التسليم التسلم في هالمكان للغاصب أن يقول ما سلمك يعني هنا. نعم. يا شيخ لو كان امتناع الغاصب عن تسليم المغصوب منه بسبب يعني ما لي سبب، إني حقي أنا أخواني مالك، إذا كان المغصوب منه حقه أن يرفض تسلم المغصوب إلا في مكان. نعم. الغاصب يقول لك هذه حقي ما تنزل أقبل هنا ناس السلمة. نعم. يقول لك هذا ما سلمك إياه هنا، لأن أنا غاصب علي فقط أسلمك إياه في مكان الغصب. هنا إذا سلمك إياه أبتلي بلوة أنه سلاح، هذا يقول لك أنت التاجر ما سلماني. نعم. أنا ضام ما سلمك إياه هناك، مفهوم هذا؟ نعم. هذا أنت لك حق الطالب به، أما أنت تريد مرة تأخذ طالب حقه وكذلك لازم هو يقول ما سأل مكاني. نعم. انت لا تطالبني ولا تلح علي. يا شيخ سؤال، هل له ان يطلب مؤونة النقل؟ مؤونة النقل، اسمع، مؤونة النقل على الغاصب، على الغاصب اقول لك نرجع اذا قال المغصوب منه اقبل الان. أي. ورضي الغاصب. أي. ما عليه ضرر. أي. ما عليه شيء، ليس عليه مؤونة، ما عليه خلاص، هو ذاك ما يريد مؤونة، لاكم مؤونة ولا. اذا شرط، اذا قال اقبله منك، مو شرط يعني قبل الغاصب يقول له تعال اغصبني. لا يا شيخ، لا شرط في الرد، قال أقبله منك في عدن، بس تعطيني إيجار النقل. ماكو إيجارة نقل وغير إيجارة نقل، كل إيجارة نقل. نعم. ماكو هذا. قال ثانيا وليست بأقل من قيمتها، قوله وليست بأقل من قيمتها في بلدة الغصب، وتفصيل ذلك أنه إذا كان المغصوب حيوانات أو 50 كيلة شعير أو 10,000 دينار تساوي زينتها 50 إبطة وقية يعني، أو كان 5,000 أو كان 5,000 دينار تساوي زينتها 90 إبطة أقل مقدار وزن يعني شو شنو؟ مما يحتاج إلى مؤونة الرد ومصارف التحميل، فما الحكم في ذلك؟ يوجد 3 احتمالات. إذا كان المغصوب مالا موقوفا على مؤونة الرد ونفقات الحمل، الاحتمال الأول أن تستوي قيمة المال المغصوب في البلدتين، في بلدة الغصب وبلدة التلاقي. الاحتمال الثاني أن تكون قيمة المال المغصوب في البلد الآخر أكثر من قيمته في بلد الغصب. يخير المغصوب منه في هذين الاحتمالين في صورتين فقط. الصورة الأولى إن شاء أخذه في بلدة أخي، هذا كلها التفصيل إحنا نترك كل واحد يعرف مصلحته. هذا الغصب، الغاصب أن يرد في مكان الغصب، ومن حق المغصوب منه أن يطالب رده هناك. ما عدا هذا الرد يتراضيان عليه، لهم يتراضيان. التراضي مو ممنوع مجدودة، احنا بدنا نحكي عند التشاح، عند كل واحد يريد حق وحقوق، عند كذا هذا الحق، اما يتراضيان خلاف ذلك هذا لهما. اذا ليس به شبهة ربا ولا شبهة كذا الى اخره، سليم وده يتراضي تشرك لازم. هاي الاحكام عند عدم التراضي عليها. القاضي ما حد يجي يشلب بيهم كل تعال، لا تراضوا خلاص، هو التراضي الافضل. ما تراضوا يروحوا للقاضي، لان لابد من حاكم يحكم بالخصومه، ما تبقى من ذا اللي واحد يقنع الاخر. زين شنو الحال؟ الحال تروح للقضاء خلاص، هذا هو تراضيته، واحد يتنازل عن الاخر وخليه يكون، الا اذا كان في هذا حيله للربا او ما الى ذلك، خلص هذا هو، هاي القاعده. اما اذا يضرب الامثله هنا السعر اغلى، شنو لازم هالتفاصيل؟ هنا أنا اغلى، هو غصب ببغداد وبعدين شافني قال لي هنا انا اسلمك اياه ترى غالي، ما اقبل يعني هنا. انا اعرف مصلحتي وليش بدي اقبله، ليس مصلحتي فقط تقدر بالماده، مصلحة أشياء أخرى. يسلمني إياها أهل السمر، أنا أبيعها يجون السلابة يأخذوها، أنا رجل غريب هنا ما أقدر إيش أسوي، أريد أسلم على ريشي. أنت هو يعرف نفسه، تجي تدخل والله هذا صار 19 بدي شنو، ليش ما تاخذ؟ شنو ما تاخذ؟ نعم. قال الصورة الأولى إن شاء أخذه في بلدة التلاقي عينا، لأن حق التسليم في بلد الغصب لما كان للمغصوب منه فله إسقاطه. الصورة الثانية إن شاء هذا لازم يقبل الغاصب أيضا. نعم. الصورة الثانية إن شاء وإن شاء طلب تسليمه إياه في مكان الغصب، وقد بينت المجلة هاتين الصورتين على ما مر ذكره في أثناء الشرح، وليس له أن يطلب قيمته في بلد الغصب وزمانه. الاحتمال الثالث كون قيمة المال المغصوب في البلد الآخر أقل من قيمته في بلد الغصب، فلو غصب أحد دواب في الكوفة في الكوفة وأراد ردها في خراسان، وكانت قيمتها في خراسان أقل من قيمتها في الكوفة، فعلى هذا التقدير يخير المغصوب منه على 3 صور. أولها إن شاء أخذها هناك، أي في البلد الآخر عينا، وفي هذه الصورة لا يمكنه تضمين نقصان القيمة. ثانيها إن شاء طلب تسليمها في مكان الغصب، وعلى هذا التقدير تكون مؤونة الرد ومصارف النقل على الغاصب. ثالثها وإن شاء ترك المال المغصوب الذي هو قيمي أو مثلي للغاصب، فإذا كان المغصوب مثليا أخذ هناك أي في البلد الآخر قيمته في بلد الغصب يوم الخصومة، وإن كان قيميا أخذ قيمته. كل هذه التفصيلات نجملها بشيء هذا قلته. نعم. هنا هاي الانطلاق كلها حساب مادي. نعم. المال لازم، المغصوب منه من حقه ان ما يقبل المغصوب الا في مكان الغصب. نعم. كما ان الغاصب عليه واجب أن يسلميها في مكان الغصب. كل واحد له هذا الحق، فإذا اتفقوا على خلاف ذلك فلهم ذلك. يلا امشي عاد. قال فإذا كان المغصوب مثليا أخذ هناك أي في البلد الآخر قيمته في بلد القادم. كل هذه التصورات عن هذه القاعدة تمسكوها، هي القاعدة هذه. يوم الخصومة وإن كان قيميا أخذ قيمته. ما لازم إذا كان قيميا وجيب دلال ويقدر لي كل الحكي هذا. آلي مالي يعرف شنو قيمته وشنو مصلحتي به وشنو كذا وأقدر إيش هذا؟ هذا يريد يطلع المسدس على سلمته ويقول لي أعطيك إياه بعدن، يعني مو مبتلي، لا عندي إجازة، لم سلم به وكذا يجبرني عليه. خلي قيمته ولو بألف، يشوف الإنسان فقط للقيمة والمادة، ما يلاحظ أمور أخرى. فالقاعدة هي هذه بابا همسك. نعم. حق المغصوب منه أن يتسلمه في مكان الغصب ولا يجبر على أخذه في غير مكان الغصب لأي حجة كانت، وللغاصب أن يتمسك بأن واجبه أن يرد المغصوب في مكان الغصب، فإن أراد أن يرده لا كذا لازم يقبل الآخر. من واحد يطلب غير حقه لازم شنو يرضى الآخر. هاي القاعدة، وحدد ما تشاء اقرأ. قال لأن نقصان القيمة قد حصل من جهة الغاصب وذلك بنقله إياه إلى بلد آخر، فعليه للمغصوب من ألا يقبل الضرر وله أن يطلب قيمته. في شنو لازم ونرجع لأقرب الله. نعم، لأنه عجز عن أخذ حقه بكماله فصار كماله خزق الغاصب الثوب المغصوب. ويفهم من هذه التفصيلات أن المال المغصوب إذا كان مثليا أو قيميا وكان موجودا عينا فللحاكم أن يحكم بالقيمة في بعض الصور. حتى لو كان موجود؟ إيش؟ لاحظ شيخنا؟ إذا الموجود هذا ما يقدر يجبره، يقول له يا بها قيمته. أجل ما يخالف، هذا مثلي صحيح. لكن مثلي مثلا دواب أو أخسرق مني كذا كيس حنطة كذا يريد لها خزن. ما عندي يعني في بلدي مكان، عندي مخازن، عندي كذا، عندي سلطة عليها، شنو تسلم لي يعني تاجر؟ تسلم لي هذا يعني تجبرني عليها؟ ما يصير. ما ندري يعني، هاي القاعدة هكذا. فإذا تنازل صاحب الحق عن حقه فله أن يتنازل، خلاص انتهينا. حق المغصوب منه أن يستلم المغصوب في مكان الغصب، ولا يستطيع أحد أن يجبره أن يتسلمه غير مكان الغصب، سواء قيمته أعلى، هذا أنفع كذا. هاي كلها أنت مالي، أنا أقدم مالي مصلحتي يا أخي. أنت تيجي تتدخل تقول لا مصلحتك أكثر، ليه القيمة صارت زايدة؟ تقدير المصلحة الشيء راجع للشخص نفسه. هاي قاعدة. مالي لازم ولا أخوض بيها ولا مجبور. المال ماله، انت تجي وتتدخل اكثر من الملك ملكي يصير. قال لكن بيان المجلة لا يشمل هذه الصورة الثالثة. المادة 91 و 800. هذه مادة طويلة يا شيخنا وقد طرق الوقت، في عندي مسألتين شيخنا. سدة أشر عليه هذا هو كافي. شيخنا عندي مسألتين أو عندي مسألتان. المسألة الأولى في مسألة البيع. يعني سائل يسأل يقول أنا تاجر قطع غيار. قطع غيار سيارة. إيه بلي. نعم. ويأتي زبون هو تاجر جملة مثلا. يأتي عميل يطلب مثلا من هذه القطع تويوتا مثلا. كفرات إطارات سيارات. بلاكات أو كذا. ولا يكون عنده الكمية الكافية. لا تكون عنده. لكنها موصوفة مضبوطة بموديل بصناعة معينة بشركة معينة. فهل يجوز أن يبيع له كمية كبيرة بعضها ليس عنده وبعضها عنده؟ لا، يعني هو هل قد المبيع يثمن هذا المبلغ الثمن اللي راح يشتريه ويجي يجيب الهيئة، فيكون للمشتري خيار الرؤية. خيار الرؤية يعني البيع ما موجود يصير بخيار الرؤية. نعم. عندما يراه المشتري إن كان كما وصفه وقال له فبها، وإن لم يكن كذلك أو هو الأوصاف معلومة وخلاف هذا المألوب به يقدر أيضا يفسخه. طيب شيخنا، كيف هذا إذا كان الأمر كما ذكرتم، فكيف نفهم حديث لا تبيع ما ليس عندك؟ لا، هذا عندي. ما ليس عندك يعني خارج عن سلطانك، أنت موجود بالمخزن. لا ليس بالمخزن، أنا سأشتري من شركة. ما لي لازم مشتري ما تشتري. مسألة ثانية، يعني ما ليس عندك ما ليس لك سلطان عليه. أما هذا لي سلطان. هذا ما عندي سلطان. يعني لو واحد عنده مخازن في أبو غريب، مخازن هنا بعد 30 كيلو متر. مو ودابع كيا. يعني لازم أكيبه وخليه هنا قدام. لاحظ شيخنا هو ليس. هذا مثل بيع النموذج إذا كان هكذا. هذا بيع مثل. إذا كان كمية كبيرة والشيء الكبير كل شيء واحد كمية طول خام. ما ندري شنو مع الغيارات بلكات بمئات الالاف منها موديل واحد نعم على النموذج مثل هذه اجيبك اياه بعد يومين. لكن الشاهد الشاهد شيخنا انه ليس عندي الان، انا مو عندك العنديه، مو معنى اشتريه من الشركه ما يخالف، ليس في الملكي. انت ما يخالف النموذج ابني انا يبيعك هذا الشيء، انا عندي هذا بمخزن عندي في الشركة عندي أقدر يعني أخذه كأنه عندي. ما لازم هذا أفهم في البيع على النموذج أن يكون عندي محل. ما يخالف عندك أنت عندك سلطان لك موجود هذا. نعم. وينزل منزلته شركة عندها مال كثير من هذا. نعم. وفي أي لحظة هذا فبيع من قال يا شيخنا وشنو البيع ما ليس عندك؟ ايه؟ هو الذي لا يستطيع أن يوفي هذا، عدم القدرة على الوفاء لظروفه. أما أنت مفلس أصلا وتتبيع على هذا على أساس غير أن يبيعك بالدين هذا ما يصير هذا. أما أنت رجل ثري وتقدر أنت تشتري حالا وما أدري إيش وتعطي نموذج والنموذج يوجد أمثاله ما في معبوه. يا شيخ نحن على رجل ليس ثري، ليس عنده سيولة. لا لا لا خليلي أنا أتكلم، أنا صاحب محل قطع غيار أبيع بالجملة. جاءني زبون يريد مني جملة بلاكات يا شيخ. البلاكات 100، أنا يريد 1000 بلاك، 1000 حبة، وأنا عندي بعضها، فأنا أبيع منه 1000 هذه بناء على أني سأشتريها من الخارج. لكنها موصوفة بأوصاف مضبوطة. موصوف مثل هذا يقاس على بيع السلم. على بيع السلم. إذا كان. إلى هنا شيخنا وصلت. بعضهم يقول يقاس على بيع السلم. نعم. هل بيع السلم خاص بالطعام؟ لا مو خاص هذا. هذا كان هو الشائع عند الناس. ولأنهم محتاجين لفلوس وكذا. فهذه نفس المعاني توجد في الأشياء التي تنضبط. يعني بل هذا الضبط قد يكون أكثر ضبطا من المنتوج. لا ما في خلاف على غير القياس. مو خلاف القياس. هذا صار أصلا قائما بذاته ثم بيع السلم. جاز بالنص الصريح. لا قست على غيره ولا هو قائم بذاته أصلا. هو بيع السلم. لكنه يا شيخ هو ثبت على خلاف القياس والقياس. ماكو خلاف معدوم. ماكو بيع معدوم. أقول لك هذا صار قائم بذاته يسمى بيع السلم. لما تقول أنت بيع سلم وتنفس الشروط المعتادة في غير الموصوف الأوصاف هذا صار قائم بذاته. شلون الاستثناء؟ كل عقد له خصائصه. قائم بذاته يمكن تقيس على هذا الشيء الجديد. مثل إذا قيس على السلم. السلم وكان قاعدة يكون في الحنطة والشعير. واحد عنده أرض ما عنده فلوس يشتري سماد وكذا فيبيع محصوله موجود. كان هذا المعتاد عند العرب عند كذا. فإذا كان موجود هيك حالة مو بالحنطة معمل كبير ضخم تنتج كذا أمتار من الخام من القماش من كذا هل تقدر تتعامل في بيع بالنموذج ومضبوط بهذه الأوصاف؟ طيب يا شيخ حديث رخص لنا الرسول صلى الله عليه وسلم في بيع السلم دليل على أنه كان محظور سابقا. أنت رخص الرخصة ما تصير مقصورة. اسمع أخي ما يقال رخص لنا في شيء الفلاني في السفر لمشقته مهيتي فكل ما يطبق عليه معاني السفر يأخذ هذه الرخصة. وليست رخصة مقصورة على اللي يركبون الإبل واللي يركبون الحمير ويركبون كل تلبس بالسفر. فكل ما يسمى سفر يمكن أن يستفيد من هذه الرخصة. سفر إلى أوصاف معينة يستحق معها اسم سفر وصاحبها مسافر. كذلك السلم إلى حقيقة هناك شيء تبيعه يوصف فقط بالوصف لحاجة البايع إلى فلوس وحاجة المشتري للشراء. والخلاف هنا والشحناء مفتوحة لأنه بأوصاف معينة ويشترط فيه أن المشتري يسلم الفلوس مقدما مو بالدين. نعم هذا شرط. نعم وعندنا أيضا هذا يمكن تقيس عليه ما فيه هذه المعاني. كذلك مسألة البيع النموذج. بيع بالنموذج هذا جديد. تجار الآن يقول له أنا أبيعك كذا حنطة أو شعير أو أقلام فاندان أو كذا أي شيء من هذا النوع. هذا النموذج خليه عندك فأنا أجيب لك إذا كان مطابق خلاص، ما مطابق تقدر تمسك. نعم شيخنا القياس أجازها ولكن النص يعارض هذا القياس وهو لا تبع ما ليس عندك ولا تبع لا ما ليس عندك معلول. أخي الأحكام الشرعية معلولة. ما ليس عندك تمام هذا ما تملك أصلا أنت ما تقدر على ولا تصل إليه ولا تقدر تسلم إلى هذا يسبب شحناء إلى آخره. نعم مو ما ليس عندك أنت يعني تحتضن به. مثل هذا مال البورصات هذا صحيح هاي وسيلة للقمار أصلا ما عندك هاي ولا تسلمه. هذا يختلف هذا عن هذا. نعم شيخنا هل نهى عن بيع الطعام قبل قبضه يا شيخ؟ هذا ما يخالف ما نقول لك هالشكل هذا محظور انه تمشى ما تقدر تسلمه الطعام هذا مع انه اشتراط. ما يخالف اخي اذا كان هناك ما محظور فيه ما كذا ما يسبب هالشحنه ما كذا مو الها ضوابطه. طبعا تقول انا الاحسن ما ابيع ما ليس عندي ما ابيع الطعام الا الطعام صح. انت خلصت من كل شيء ولا تتحمل اي مسؤوليه. ايه نعم شيخنا المساله الثانيه يبقى الاصل هذا هو الارجح دائما. نعم يا شيخ عبد الكريم الشوافر قالوا بكلامك ان السلام يجوز في كل شيء الذي يمكن يعني ضبطه يعني ما حدده بس في الطعام. لا صحيح هذا قايلي يعني لكن هو اصل السلام كان على اساس الطعام هل بنفس شروط ولذلك بالكيل بالكذا هذا كان الذي محتاجيه اخي هذا الذي كان لأن كانوا يتبايعون فيه فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ضبطه ضوابطه من يسلم فليسلم في كيل معلوم كذا إلى أجل معلوم إلى آخره. هل نطبقها على هذا البيع شروط السلم على نفس هذا البيع؟ أيوه بعدد معلوم وأجل معلوم و... طبعا كل هذا ممكن هذا. نعم شيخنا المسألة الثانية مهمة فرضوا عندي. اتصل بشخص ووصف لي حاله قال أنا تزوجت وحصل بيني وبين زوجتي خلاف المهم ما بغض النظر إيش سببه أدى إلى الطلاق وبيني وبينها ولد هذا الولد صار لأمور يعني إنها تزوجت أو كذا المهم الولد عنده بحضانته وعمره الصغير خدمه من الولد عمره عند الأب عند الأب في حضانته ليش ما طالبت لي أمه ما طالبت أو المهم هو في عنده نعم يعني على كل حال عنده أو تزوجت وتسقط حضانته المهم يقول وأنا رجل ليس لي أقرباء يعني أنا أمي ميتة وأبي وإخوة ليس لي إخوة ولا أخوات قصة يعني حتى أضع هذا الطفل عندهم أنا موظف اضطررت إلى أن أبقى في البيت إلى أن أبقى في البيت من أجل الولد هذا وليس وصارت علي خصومات بسبب الإيش الغياب عن العمل هو مدرس ليش ما يقدر يجيب له فداية خادمة مو المهم يعني نقول له ما عندك تجيب خادمة تدفع الموظف وتصير داية للولد وهي وسيلة رزقك هذا الشاهد ما قلت ليش السؤال وأنا رجل ليس لي دخل إلا مرتبي الشهري وأريد أن أتزوج يابا هم فقير وهم شنو يريد أيضا يتزوج وتخلي ولي هذا يريد أن يتزوج أنا مثل طالب بالداخلي ما يكتفي بزوجة يتزوج اثنين ولكن أنت مو طالب بعد ما تكفيك وحدة يحدث غرفتين والله مو حلال علي بس يتضح حقيقي ويسالفه السؤال شيخنا يقول أنا جئت هو سيأتي الكلام السؤال يعني بس هذا تصوير لحالة يعني زين وخطبت فتاة صالحة إلى آخره والأخشى أن تفوتني وأنا مضطر أي أي أي هو ده لا تفوت لصلاحها هذه ممهدات لصلاحها ولحسنها لا لصلاحها وشهوته لا خلي ودي هذا يقدر نعم لو كان هو يعني يقول أنا وهذا الولد أتزوج امرأة تستطيع أن تقوم بخدمته وما إلى ذلك، وهي أفضل من الخادمة ولو أتداين. نعم نقول أنت هذا مقصدك. لم يأتي السؤال بعد هذا كله. صور لي حاله. الشاهد يقول حاولت بحثت أن أستدين لم أجد أحدا يدينني. نعم. شرطوا علي 500,000 ريال يمني. ولا يمكن أن أستطيع أن أوفر ثلثها إلى آخره. الشاهد قال فهذه ظروفي، ليس أمامي إلا أن أقترض من البنك بفائدة. ليس الضرورة ولا يجوز له أن يقترض من البنك. يقول أنا صرت معطل، صرت مشوش البال، بس يتخيل كذا. زين بعد خلاص هو سؤال، خلاص هو هذا. أقول لك لا يجوز لك، لا يجوز ولا ضرورة، واتق الله بولدك هذا، وروح إلى وسيلة رزقك وشوف لك امرأة بنت حلال أنه تخدم هذا الولد، أو تطيل أمه وتنفق عليها وعليها، هذا حقها هي. ليش تركت الولد؟ يعني لسبب طلقت وتركت الولد لأنها لأنه ما تكتفي، الزوج يمكن ما يقبل. تمام، يشوف لها خادمة موجودة من كذا وينفق عليها وكذا، ويأخذها امرأة كبيرة كذا إلى آخره، هذا الطريق له. أو يقول ما أقدر أتزوج، يتزوج امرأة يعني لأجل هذا الغرض. لأجل هذا الغرض. نعم، هو لهذا الغرض، لأجل تخدم بلده. المشكلة ما عنده فلوس. يقول واحد هو متى يقول ما عندي فلوس؟ لا، يقول ما عندي وحاولت أن أستغل. لا، ما هو ما يخالف. لا، ما يقدر، ما يقدر، ما كل باب يجيب خادم. هذا هو إلى أن يصير عنده فلوس. يقول أيوة. أنا قلت له هذا، قال أنا ما عندي إلا مرتبي. مرتبة ما يخالف إذا الآن لا أوفر. ما يخالف، ما يخالف. الله أعلم كيف يعني. ما يخالف أخي، يقدر يستدير إذا وجد في هالحالة هذه، يستدير لأجل هالغرض. يقول ما وجدت من يدينني. بل هذا يشوف له خادمة ما شاءوا كذا، تصير عليكم بالصوم، فمن لم كذا فعليه بالصوم، هذا يأخذ هالأشياء هذه. يقول أنا أقول لك، قال معنى هذا أنه لا أمل لي في الزواج لأن دخلي هو من المرتب، ومرتبي الله يكفيني مصاريف إلى ما أدري والله، يفكر يشتغل شغل آخر كذا يعني. ما يقول أنا قلت له هذا، يقول أنا ما قدرت أداوم في وظيفتي من أجل ولدي. لا، هذا غلط، يقدر يشوف خادمة. هو دوامه مو 24 ساعة، خمس ست ساعات. وكيف سيقضي الدين؟ نعم، كيف سيقضي الدين؟ سيقضي المرتب، سيخصمه على المرتب، الفوائد كيف عايزه. على كل حال هو يصل، لكن ما يبدو لي وصل للضرورة. فإذا وصل للضرورة وانسدت عليه وما يلقفرت خادمة لأنه وظيفته مو 24 ساعة، وإذا هلقت من يرجع يجري هذا؟ المهم شيخناه وجلس يهدر لي ساعة، وأخيرا أنا قلت له لا أرى حالتك هذه حالة ضرورة، لكن أنت إذا شفتها حالة ضرورة فاستفتي نفسك. نعم، يمكن هذا إذا كان وصل صادق هو بما يقول هذا، ويستدين يعني هذا يقدر يسدده شيئا في شيئا، جزءا جزءا شيئا، ولكن فيها أنه مصلحة وهي تربية الولد أو إعفاف نفسه أو ما إلى ذلك، وما يكون يعني يقدر امرأة فقيرة كذا يتزوجها. يمكن في هذه الحالة، يمكن في هذه الحالة هذا. نعم يمكن. يا شيخنا، امرأة تسأل تقول لها عروض تجارة، لها سوبر ماركت كبير جدا، فتريد أن تعرف إخراج الزكاة على الأرباح ولا على الأصل مع الأرباح؟ لا، الأصل مع الأرباح. كل سنة الأصل مع الأرباح؟ إيه نعم. وكيف تستطيع ضبط الأصل مع الأرباح؟ يعني تترك هذا للمقدم؟ لا، مو تترك هذا، من يصير نصاب؟ شاف النصاب زيادة. عجل خلاص تاريخك، وقت صار النصاب عندها؟ نعم، أول العام. أول العام كل سنة تتعد اللي عندها، فإذا لا يزال النصاب قائما أو زاد تعطي زكاة، إذا نقص عن النصاب في هذه السنة لا زكاة عليها. على جميع الرسول يا شيخ؟ نعم، على مالها وعلى الربح. على جميع الرسول سواء كانت شغالة أو غير شغالة؟ إيه نعم، على الكل. طيب نفترض أنها لم يكن. أخي أبني، هذا هو المقرر. طيب البيت. حتى أنا هذه فكرت فيها وبدأ لي شيء بأنه أقيسها على العقار على الكذا. أيوة. سأل يسوك بالقرضان ويقول لي والله ما أجي هذه تستحق الاجتهاد، وأنا أجبن أن أبحث فيها وأتعمق، لأن هذه لم أجد لها سالفة قولا. يقولون جي عنده نقود فهي وربحها مثل ما المضاربة، يحسب رأس المال ويحسب الربح عليه فوق رأس المال، عنده أموال تجارية يقدر قيمتها، قيمتها يضيفها لما عنده من المال سواء خسرت تجارته أو ربحت ما دام النصاب باقيا. هذا الذي يقرر الفقهاء، ولم أجد قولا يخالف ذلك إلا ما ينخدح بالذهن، ولتالي طردت هذه الرأي ولا أفكر فيها. طيب سؤالي في يتبع هذا، لو كان من ضمن يا شيخ من ضمن تجارتها ملكها للأصل، أصل العقار مملوك لها، يعني سوبر ماركت على شارع، أقول لك ملك. شوف بابا، العقار لا جسم عدني، لا زكاة على العقار الذي أملكه سواء أنا ساكن به أو أجره، يكون على بدل الإيجار فقط مرموما إلى ما عندي، وإن يحوله عليه الحول مدة، مفهوم هذا؟ انتهى. سواء تملك 10 دور وانت متى تتاجر بها، وإنما تأجرها وتأخذ أجاراتها، فالزكاة على الإيجارات إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول. لا صورة يا شيخ، هذه صورة أخرى. أنا وهي أنا أملك متجر كبير من ملكي، وهذا المتجر أدخلت فيه ملابس أتاجر فيها، فعند حساب رأس المال هذا التجارة على أموال التجارة. نعم. ولا يكون على المحل. أحسن. لا المحل لا، أنا عندي دكان ببضاعتي. نعم. أنا عندي أشياء، لا تكون الزكاة على الآلة أو على الأرض أو على المكان أو على الدكان الذي يملكه، على ما أتجر فيه. أنا ماذا أتجر بالعقار اللي مخلي به بضاعتي؟ لا أتجر بالبضاعة أشتريها وبيعها. التجارة هي أن تشتري الشيء لأجل أن تبيعه لتربح، هذا مفهوم تجارة، سواء كان منقول أو عقار أو حيوان أو كل شيء. أما إذا كان تقتني لغير التجارة، عندك سيارتين لا زكاة عليها، للأمور التجارة للقنية لأجل عندك هذا. دل على ذلك يا شيخ أن الزكاة إنما